مجالس الخير، برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم. تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح. أنوار من دار الفتوى ترشدنا للدرب الأقوى، سطعت بالخير منارتها مشرقة تدعو للتقوى. جاء المرسلون لهدي الأمم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين الذي خلق الإنسان من نطفة فسواه فعدله، وشق له سمعه وبصره، وجعل له لسانا فأنطقه، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي العدناني الذي أوصانا بحفظ اللسان، وعلى آله وصحبه وسلم. دعاء السلام لعباد الله، سلام سلام أنبياء الله، دعاء السلام. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في هذا اللقاء المباشر على الهواء، معكم هنادي من وراء الميكروفون والهندسة الصوتية. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام أينما كنتم تستمعون إلى إذاعة الخير على الموجة 92.1 FM، وأيضا على الموقع 2mfm.org. تحية معطرة بالمسك والعنبر أقدمها لكل من ينتظر برنامج مجالس الخير. أحلى الأوقات أتمناها لكم بمرافقتنا اليوم وبهذا الموضوع الذي أحببنا أن نطرحه على فضيلة الشيخ إبراهيم الشافعي، وذلك لأهميته. إذن مستمعينا الكرام، لحظات وسنستقبل في استديوهات إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو فضيلة الشيخ إبراهيم الشافعي، حيث سيحدثنا عن بعض معاصي اللسان. سلام سلام. لا شك أن الله عز وجل منح الإنسان نعما عظيمة، ومنها نعمة النطق باللسان، فاللسان نعمة من الله بها على الإنسان، لكن هذا اللسان سلاح ذو حدين، فإن استخدم في طاعة الله ارتقى بصاحبه، وإن استخدم في معصيته كان وبالا على صاحبه يورده المهالك، ولقد قيل ولربما قتل اللسان. وقد قال الشافعي في بيان فضل السكوت: وجدت سكوتي متجرا فلزمته، إذا لم أجد ربحا فلست بخاسري، وما الصمت إلا في الرجال متاجر، وتاجره يعلو على كل تاجر. يا لسان قل خيرا تغنم، واسكت عن شر تسلم، واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم، من قبل أن تندم. معاصي اللسان كثيرة، سنتحدث اليوم عن الغيبة، عن النميمة، عن الكذب وغير ذلك من المعاصي. يا لسان قل خيرا تغنم، قل خيرا تغنم، واسكت عن شر تسلم. وقيل لأحدهم إنك تطيل الصمت، فقال إن لساني سبع إن تركته أكلني. وقال الشاعر مشبها الكلام بالسهم، القول لا تملكه إذا نما، كالسهم لا يرجعه رام رمى. أذكركم مستمعين الكرام بالإخلاص في النية والقول والعمل. عاهدت ربي أنني سأتوب من كل ذنب قد مضى وأنيب، عاهدت ربي أنني سأتوب من كل ذنب قد مضى وأنيب، والنفس تضعف إن دعتني شهوة، يا نفس عاقبة الذنوب لهيب، والنفس تضعف إن دعتني شهوة، يا نفس عاقبة الذنوب لهيب. عودة لكم مستمعين الكرام، وأطل علينا فضيلة الشيخ إبراهيم الشافعي ونور استديوهات إذاعة الجالية الإسلامية. السلام عليكم فضيلة الشيخ، وأهلا وسهلا بك. وعليكم السلام ورحمة الله، بارك الله فيكم. آمين وفيك، إنه لشرف لنا أن نستضيفك وتزود المستمعين الكرام من إذاعة الخير بهذه الفوائد الدينية التي يستفيد منها الكثير. بارك الله فيكم، الشرف لنا. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. اليوم موضوع كتير مهم والكثير من الناس يقعون فيه، فأحببنا أن ننبه عنه، وخاصة اللسان حيث ذكر بأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام بحفظ اللسان. فخطر اللسان عظيم، ولن ينجو من خطره إلا من قيده بلجام الشرع، فينبغي أن لا يطلقه الإنسان إلا فيما ينفعه في الدنيا والآخرة. وأحببنا فضيلة الشيخ اليوم أن تحدثنا عن بعض معاصي اللسان، هي كثيرة ولكن لضيق الوقت سنقتصر على البعض. فيجب على المسلم أن يتعلم أمور دينه وأن يبتعد عن المعاصي التي توقعه ويعني تسبب له المهالك. فلو نبدأ معك فضيلة الشيخ أولا بمقدمة موجزة عن شؤم المعاصي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أحسن خلق الإنسان وعدله وألهمه نور الإيمان فزينه به وجمله وعلمه البيان فقدمه به وفضله وأفاض على قلبه خزائن العلوم فأكمله، ثم أرسل عليه سترا من رحمته وأسبله، ثم أمده بلسان يترجم به عما حواه القلب وعقله، ويكشف عنه ستره الذي أرسله، وأطلق بالحق مقوله، وأفصح بالشكر عما أولاه وخوله، من علم حصله ونطق سهله. والصلاة والسلام على سيدنا محمد عبده ورسوله الذي أكرمه وبجله، وعلى آله وأصحابه ما كبر الله عبد وهلله. أما بعد، أحبابنا، اللسان من نعم الله العظيمة ولطائف صنعه الغريبة، فإنه صغير جرمه أي حجمه، عظيم طاعته وجرمه. بلسانك تستطيع أن تكون داعي خير، وأن تكون ناصحا معلما مؤدبا مربيا، وأن تكون قدوة لغيرك نفاعا حيثما ذهبت، كالغيث إذا انهل على أرض جدباء أنبتت زرعها. وبلسانك أيضا قد تحول نفسك إلى فتنة متنقلة بين هنا وهناك، وأن تلوث لسانك بما لا يحب الله ويرضاه، وأن تلوث أسماع غيرك بما لا يحبه الله ويرضاه. فللسانك في الخير مجال رحب، وله في الشر كذلك. فإن أطلقت العنان للسانك كان وبالا عليك، فيعدو عليك هذا اللسان كما يعدو عليك عدوك، كما قيل: اللسان كالسبع إن أطلقته عدا عليك. فالمرء عليه أن يحافظ على تحصين لسانه مما لا يرضي الله تبارك وتعالى، لأن أكثر ما يكب الناس في النار يوم القيامة على مناخرهم حصائد ألسنتهم. فلا بد أن يقيد الإنسان لسانه بلجام الشرع، ولا يطلقه إلا فيما ينفعه في الدنيا والآخرة، ويكفه عن كل ما يخشى غائلته في عاجله وآجله. فليكن لسانك أداة خير تستعملها للنفع، لأن هذا اللسان نعمة عظيمة لا يعرف قدرها إلا فاقدها. صحيح. من فقد هذه النعمة العظيمة كم وكم يشتهي لو نطق بذكر الله، لو نطق بحمد الله، عندما يسمع الناس يسبحون الله ويهللون ويكبرون، كم يتمنى لو أنه نطق ولو لساعة، فيمضي هذه الساعة بذكر الله عز وجل وبحمده والتسبيح ونحو ذلك. فليتفكر العاقل في هذا الأمر، كم هو صعب على ذاك الذي فقد لسانه عندما ينظر إلى غيره وهو يستعمل لسانه بطاعة الله عز وجل. ثم لينظر المرء أيضا إلى آفات اللسان، الآفات المهلكات، وإلى ما توعد الله تبارك وتعالى به من استعمل لسانه في غير ما يرضي الله تبارك وتعالى. فاللسان خطره عظيم، لذلك قال عليه الصلاة والسلام: من صمت نجا، من صمت نجا. أما الذي يطلق للسانه العنان فهذا يعود وباله عليه. ورد عن الصحابي الجليل عقبة بن عامر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من نجاة يا رسول الله؟ يسأله عن سبيل النجاة، فقال عليه الصلاة والسلام: أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابك على خطيئتك. أمسك عليك لسانك، لأن هذا اللسان يورد المهالك. وليسعك بيتك، أي عليك بالقناعة. وابك على خطيئتك، أي كن مقبلا على التوبة إلى الله عز وجل إذا ما وقعت في ذنب، لأن هذه الدنيا فرصة لك. نحن بشر من بني آدم معرضون للخطأ، وكما قال عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. يسارع الإنسان إلى التوبة إلى الله عز وجل قبل أن يدركه الموت، لذلك كان نبينا عليه الصلاة والسلام يقول: من كان عنده لأخيه مظلمة فليتحلل منها قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. قد يكون التحلل من وزر المعصية في هذه الدنيا بأن يذهب إلى من شتمه وآذاه واغتابه ووصلت الغيبة إليه فيقول له سامحني. وهذه كلمة خفيفة على اللسان، إنما الشيطان أحيانا يزين للإنسان عمله ويعظم هذا في نفسه، فيصير من باب العجب والكبر والترفع على الآخرين يأنف أن يقول هذه الكلمة التي هي بسيطة. فالتحلل سهل في هذه الدنيا من الأوزار، أما لو ترك الإنسان نفسه إلى أن مات سيأتي يوم القيامة بثقل المعاصي على ظهره كثقل الجبال. يا لطيف. نسأل الله تعالى أن يتوفانا على كامل الإيمان. آمين. وبعض الناس يستسهل أمر المعاصي، والمعاصي لها شؤم كما ذكر العلماء. من شؤم المعاصي أنها بريد الكفر. بعض الناس يبدأون بالمعاصي الصغائر، ومنها ينتقلون إلى الكبائر، ومنها ينتقلون إلى الكفر والعياذ بالله. لذلك على الإنسان أن يكون أشد البعد عن هذه المحرمات، يبتعد أشد البعد عن هذه المحرمات. ولو زين له الشيطان عملا فيه معصية لله عز وجل وكان يراه معصية صغيرة، لا ينظر إلى صغرها، بل ينظر إلى من يعصي، فهو يعصي الخالق عز وجل الذي أنعم عليه بنعم لا تحصى. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إياكم ومحقرات الذنوب، أي الذنوب الصغائر، فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن واد فجاء زابعود وزابعود حتى جمعوا ما أنضجوا به خبزهم. يعني لو نزلوا بطن الوادي الذي يأتي بعود قد لا يراه شيئا، ولكن إذا اجتمعت هذه العيدان مع بعضها يستطيعون أن يعملوا نارا، وعلى هذه النار يخبزون خبزهم. فباجتماع هذه المعاصي، يعني كما يقال الجبال من حصى، فالإنسان لا يستقل بهذا الأمر. فالإنسان لا يلتفت إلى صغر المعاصي، بل ينظر إلى من يعصي. من الصغائر كثير منهم ينجرون إلى الكبائر، ومن الكبائر ينجرون إلى الوفاة على غير الإيمان والعياذ بالله، يعني يكفرون قبل موتهم. طبعا ورد روايات وقصص ذكرها العلماء في كتبهم، وألفوا كتبا في هذا مثل كتاب الثبات عند الممات ونحو ذلك، ويذكرون في هذه الكتب كيف أن حال البعض انقلب قبل الموت فختم لهم بالكفر والعياذ بالله، بسبب أنهم كانوا يسترسلون في المعاصي في حياتهم. فالحذر الحذر من أن ينغمس الإنسان فيما حرم الله عز وجل، وليحرص على أن يستعمل نعم الله في طاعة الله. فاللسان نعمة عظيمة كما قال الغزالي، نعمة عظيمة، ولكن قد يكون سببا لسخط الله عليه إن استعمله في غير ما يرضي الله. كذلك الذي أعطاه الله تعالى يدين ورجلين فليستعمل هذه في طاعة الله عز وجل، كما قال الله تعالى: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. بهذه النعم يستطيع أن يكون شاكرا لله عز وجل عليها، بأن لا يستعملها فيما حرم الله تبارك وتعالى. أما إن استعملها فيما حرم الله فلا يلومن إلا نفسه. ومن أراد أن تدوم هذه النعم عليه فليستعملها في طاعة الله فقط. القاضي أبو شجاع، وهذا أحمد ابن الحسين معروف له كتاب يسمى الغاية والتقريب، معروف بمتن أبي شجاع، هذا كان في القرن السادس الهجري، هذا يقال عنه عاش أكثر من 150 سنة، كان من المعمرين، ومع كبره في السن كانت حواسه سليمة، يعني سمعه كان صحيحا وبصره كذلك. فسئل عن هذا السر، يعني عادة الآن في من يقارب 70 أو يمكن أقل أو بعد مثلا يتعرض لضعف السمع والبصر ونحو ذلك. هذا عاش هذا العمر الطويل وكانت حواسه سليمة، فسئل عن السر فقال كلاما عظيما، قال حفظناها من المعاصي في الصغر فحفظها الله لنا في الكبر. فإذا الإنسان إن أراد أن تدوم هذه النعم عليه فليستعملها في طاعة الله عز وجل. بارك الله فيك فضيلة الشيخ على هذه المقدمة الرائعة حول نعمة اللسان. نريد منك معنى الآية: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الله تبارك وتعالى في هذه الآية بيّن لنا أن ما ينطق به الإنسان مسجل إما له وإما عليه، فمن نطق بالخير كان هذا في ميزان حسناته، ومن نطق بالشر كان ذلك في ميزان سيئاته. فهذا اللسان ما تتلفظ به، الله يقول ما يلفظ من قول، وقول جاء نكرة وهذا يفيد العموم، ففي هذا السياق يفيد العموم، معناه كل ما يتلفظ به المرء مسجل. ثم العلماء قالوا بعد ذلك الكلام المباح يمحى. نعم. الكلام المباح والذي ليس فيه ثواب وليس فيه إثم ومعصية، يعني كمن يقول مثلا افتح الباب أغلق الباب، مثل هذا الكلام الذي نتكلمه مما هو ليس قربة وطاعة إلى الله عز وجل وليس إثما وحراما، هذا يمحى. فماذا يبقى؟ يبقى ما سجله رقيب من الحسنات وما سجله عتيد من السيئات، ورقيب وعتيد ملكان من الملائكة. نعم. وكلهم الله تعالى، يعني لكل إنسان له رقيب وعتيد. نعم. يعني ليس يعني عدد من يكتب الحسنات رقيب ومن يكتب السيئات عتيد، واحد عن يمينه وواحد عن يساره، وليس كما يظن بعض الناس أن رقيب يجلس على الكتف الأيمن وأن عتيد يجلس على الكتف الأيسر، إنما الذي ورد في القرآن عن اليمين وعن الشمال قعيد معناه واحد عن يمينه وواحد عن يساره، واحد يسجل الحسنات وآخر يسجل السيئات. فإذا فكر الإنسان بأن جميع ما ينطق به مسجل يحرص كل الحرص على أن لا يتكلم إلا بما يرضي الله عز وجل. عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل ماذا فعل؟ أمسك لسانه يوما وخاطبه، يعني أمسك اللسان ثم تركه ثم صار يخاطب لسانه، قال يا لسان قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أكثر خطايا بن آدم من لسانه. وكذلك ورد عن أبي بكر رضي الله عنه أنه أيضا أخذ بلسانه يوما وخاطبه وقال هذا كم أوردني الموارد. فإذا كان هؤلاء يراقبون أنفسهم إلى هذا الحد ولا يتكلمون إلا بما يرضي الله عز وجل، ومع ذلك من شدة خوفه من الله عز وجل يقولون مثل هذه العبارات، يعني يراقبون أنفسهم إلى هذا الحد. وهؤلاء أبو بكر سيد هذه الأمة بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعبد الله بن مسعود من كبار الصحابة أيضا. هؤلاء هكذا كانوا يراقبون ألسنتهم، أما في هذا الزمان كثر التساهل في الكلام، كثر الاستهتار إلى حد أن الشخص يعني يكثر من الكلام ولا يبالي أولا إن كان هذا الكلام مما يرضي الله أو مما يعرضه لسخطه، وأيضا لا يبالي بشعور الآخرين. نعم. إن كان هذا الكلام يجرحهم أو يؤذيهم ولو اعتذر بعد ذلك. هذا كمن كسر كوبا ثم بعد ذلك لأمه سيقال عنه زجاج ملتئم. بعد أن انكسر لن يكون كما كان فيما مضى. يعني لو أن شخصا آذى إنسانا وكان يؤذيه بالكلام ويتعرض له ثم ذاك يعني طلب منه السماح فسامحه، هل سيكون قلبه كما كان في الماضي؟ لا، لأنه تعرض للأذى. لو أن الشخص فكر قبل أن يتكلم لما تكلم بهذا. نعم. حتى يذكر البعض هيك قصة، يعني مثلا من باب العبرة، أن رجلا أراد أن يعلم ولده فقال له: يا بني كل يوم دق مسمارا في هذا اللوح من الخشب. نعم. فصار يفعل كل يوم يدق مسمارا، فبعد أن امتلأ قال له: الآن اقلع هذه المسامير. فقلعها، فقال له: انظر ماذا سببت، تركت أثرا، ما هذا الأثر الذي تركته؟ معناه لو أنه تراجع ولكن تركت أثرا سيئا. فقبل أن يتكلم الإنسان فلينظر هل هناك خير فيما أقوله، إن كان هناك خير فليتكلم، وإن لم يكن هناك خير فليصمت، كما قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فالإنسان هكذا عليه أن يراقب نفسه ويعلم أن ما ينطق به مسجل. وهل يوجد عاقل يسر يوم القيامة أن يجد في صحائف أعماله هذه الكلمات الشنيعة الخبيثة، يعني من غيبة ونميمة ونحو ذلك في صحائف أعماله؟ بل الإنسان يسعى في هذه الدنيا أن يتوب من الذنوب حتى يأتي يوم القيامة ولا توجد هذه في صحائف أعماله، لأن الله تعالى تواب رحيم. الله تبارك وتعالى يعني حسن على التوبة، وأن من تاب تمحى هذه الأشياء إن تاب توبة صحيحة، كما قال ربنا تبارك وتعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. إن تاب الله تعالى يغفر له، وإن لم يتب سيرى هذه الكلمات في صحائف أعماله يوم القيامة. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. معصية يقع فيها الكثير من الناس في مجالسهم وهي الغيبة، لو يعني تتحدث قليلا فضيلة الشيخ، ما هي برأيك الدوافع التي تدفع بالبعض إلى اغتياب الآخرين؟ أولا نبدأ بالآية التي ذكرناها. الله تعالى يقول: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. يعني هذا تمثيل وتصوير لما يناله المغتاب من عرض المغتاب على أفحش وجه، وفيه مبالغات منها الاستفهام الذي معناه التقرير. فالله تبارك وتعالى بين لنا أن أحدا لا يحب أكل جيفة أخيه، ثم ذكر بقوله: فكرهتموه، أي أنتم تعرفون باستقامة عقولكم كراهة هذا. فهذا نظير ذلك من الغيبة. نعم. يعني شبه هذا التشبيه كالذي يأكل لحم أخيه ميتا، كم هي هذه الصورة بشعة. صحيح. لو أن إنسانا فعل هذا وكم تستقبحها النفوس. نعم. فالذي يطال غيره بالغيبة كمن يأكل لحم أخيه ميتا. لذلك قال نبينا عليه الصلاة والسلام: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قال: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. وهذا البهتان أشد. يعني بعض الناس من جهلهم والعياذ بالله عندما يغتابون غيرهم، وعادة في أكثر المجالس لا يردع هذا المغتاب، لا يقال له: اتق الله، كف عن هذا، هذا حرام، لا يجوز، لا تلوث لسانك بغيبة، ولا تلوث أسماعنا بغيبة. يسترسل، وعادة الحاضرون والعياذ بالله يستأنسون ويشاركون، يستأنسون بمثل هذه المعلومات والأخبار عن غيرهم. يعني بدل أن يقول له: اتق الله عز وجل وإياك أن تقع في غيبة الناس، وأنا لا أقبل أن تلوث سمعي وأن تلوث بيتي في معصية الله عز وجل، بل يستحون ويخجلون. ومنهم من يشتهي أن يعرف ما حصل مع فلان أو مع فلان، وهذا مرض نعم. طبعا مرض قد استشرى في يعني بين أفراد الجالية للأسف في أكثر المجالس التي تعقد ما يسمى صبحية أو مساوية أو نحو ذلك. أغلب هذه المجالس يكون فيها الغيبة، لا تخلو من هذا. فمن أراد أن يعني النجاة فليقل لهم اتقوا الله، وإلا أنا خرجت من المجلس. لا يوافقهم ولا يشجعهم ولا يستمع إليهم فيما يذكرون وفيما يقولون. ثم بعضهم من جهله ماذا يقول؟ إن سمع من ينصحه يقول أنا لا أفتري عليه، هو كذا وكذا أو هي كذا وكذا. طيب هو سأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال إن كان فيه ما تقول، يعني كان ما تقوله صدقا عن أخيك فقد اغتبت، هذه الغيبة. هو يكره أن يذكر بهذا، وإن لم يكن فيه فقد بهته، يعني هذا البهتان افتراء عليه، وهذا أشد وأشد، فيه الكذب يعني يدخل الكذب. يعني ليس كما يقول بعض الناس والعياذ بالله أنا لا أفتري عليه، أنا أذكر ما فيه. ما هو هذا أن تذكر ما فيه وهو يكره؟ هذا هو الحرام، هذا هو الغيبة. أما إن كنت تفتري عليه فهذا هو البهتان، وهذا هو أشد يعني من الغيبة. وبعضهم أيضا والعياذ بالله ليسترسل في الكلام ماذا يقول؟ يقول أنا أقول هذا في وجهه، يقول أنا أقول هذا في وجهه، وفي وجهه أشد. لأن الغيبة قد تصل المغتاب وقد لا تصله، يعني قد يوصل بعض الناس إليه فلان ذكرك بكذا وكذا وقد لا تصله، أما إن ذهب إليه وذكرها في وجهه فهذا أشد. فبعضهم والعياذ بالله يعني كأنه يدافع عن نفسه بوقوعه في الغيبة، فيقول أنا أقول هذا في وجهه، وكأن هذا يعتبر بطولة في رأيه والعياذ بالله. ولكن هو هذا من الجهل ومن تزيين الشيطان له عمله فيقع في هذا الحرام. والغيبة طبعا كما ذكرنا هذه القاعدة، ذكرك أخاك بما فيه بما يكره في خلفه. عندما نقول بما فيه يعني أنت لا تفتري عليه بما فيه، ولكن بما يكره أن يذكر به في خلفه لا يحب. مثل لو قيل لشخص مثلا فلان ثوبه متسخ، طيب هو كان ثوبه متسخا، جاء إلى المسجد وثوبه متسخ، ثم خرج، فيأتي شخص يقول لآخر فلان دخل اليوم إلى المسجد وثوبه متسخ، طيب أنت ذكرته بما فيه في خلفه بما يكره، هذه يقال لها الغيبة المحرمة. أو يقال مثلا أبوه قصير، أو أولاده قليلو الأدب، أو أن امرأته تحكمه، أو هو بليد، أو هو كسول، أو كثير النوم، ونحو ذلك من هذه العبارات. أو حتى إذا دخل بيته، يعني يوجد في هذا الزمن يعني قل من تسلم امرأة إذا أتاها زوار إلى البيت، بعد الخروج من البيت يتكلمن فيما بينهن، هل رأيت ماذا فعلت؟ تأخرت في إحضار كذا، فعلت كذا، وهكذا. يذهبن إلى امرأة يجلسن معها، هي تستضيفهن يعني للنساء، نتكلم مع مجموعة نساء مثلا، فعندما يخرجن من المنزل يتكلمن عليها كيف قصرت في كذا وكيف فعلت كذا، فيقعن فيما حرم الله تبارك وتعالى. وهذا كله بسبب غفلة القلوب، غفلة القلوب وعدم الورع والخوف من الله تبارك وتعالى. لأن مثل هؤلاء أطلقنا لألسنتهن العنان، بحيث أنه صار دأبهم غيبة الناس، وصاروا يتغزون على غيبة الناس والعياذ بالله تعالى. وهذا حاصل في زماننا، يعني اليوم الذي لا يذكر فيه شيء عن فلانة أو فلانة يعتبرون هذا أمرا غريبا للأسف. يعني هلأ طبعا تكلمت عن الدوافع الباعثة للغيبة كثيرة، منها ما يسمى أن يشفي الإنسان غيظه، غضب، وبسبب الغضب هاجت نفسه، فيبدأ بذكر مساوئ فلان، فلان كذا فلان كذا، وهذا سببه الغضب. النبي عليه الصلاة والسلام عندما سأله صحابي أوصني قال لا تغضب، قال أوصني قال لا تغضب، قال أوصني قال لا تغضب، لأن الإنسان أقرب ما يكون من غضب الله وهو غضبان، فعليه أن يعتاد أن يكظم غيظه وأن يزيل هذا الاحتقان. لأن الغضب هو غليان الدم في العروق. إذا قلنا على الإنسان غاضب أو غضبان هو غليان الدم في العروق. أما إذا قيل غضب الله مثلا أو غضب الله عليه بمعنى إرادة الانتقام، إرادة التعذيب يوم القيامة، ليس الذي هو انفعال يحصل من المخلوقات البشر، يعني نحن كبشر الغضب منا هو انفعال وغليان الدم في العروق. أما الغضب من الله عز وجل فمعناه إرادة الانتقام، إرادة التعذيب، لأن الله تعالى لا يشبه شيئا من خلقه. فالدافع الأول قد يكون الغضب، والإنسان لا يريد أن يكظم غيظه، قد يكون أوزي، هذا لا يعطيك الرخصة أن تغتابه. شخص دخل إلى مجلس وأنت فيه، لنقل مثلا، فهذا الشخص آذاك بكلمة، هو وقع في معصية الله بأنه آذاك، أنت قد تذهب وتدخل من بيت لبيت تقول فلان فعل معي كذا، فلان قال لي كذا، تستطيل في عرضه، لا تكف عن الكلام عن ذاك الإنسان، تسترسل في غيبته، هذا يسمى الاستطالة في عرضه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن أربى الربا سماه أربى الربا، يعني كأشد أنواع الربا حرمة، من باب التشبيه، استطالة الرجل في عرض أخيه المسلم. فهذه الاستطالة كبيرة من الكبائر، بل من أشد الكبائر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وصفها بأنها أربى الربا، أي كأشد الربا. فبعض الناس يعني لا يكتفون بالكلام مرة أو مرتين، بل ولا لشخص أو شخصين، ولا لشخص أو شخصين، بل يعمل كفتنة منتقلة ويتكلف، يعني يتكلف، يذهب إلى بيت فلان وإلى بيت فلان وإلى بيت فلان، فيدفع يتكلف يعني مصروف السيارة ونحو ذلك، فقط ليقول فلان فعل معي كذا وكذا، فلان فعل معي كذا وكذا. هذا إذا قلنا كان الأمر حقيقة كما هو، أن هذا الشخص فعلا يعني آزاه، ولكن أحيانا يوجد سوء ظن، أحيانا يوجد عدم انتباه. الشخص قد يدخل إلى مجلس فيسلم على الحاضرين ولا ينتبه أن رجلا يجلس في ناحية معينة، لا يراه هذا. يعني قد يحصل هذا الأمر. كم من أناس مثلا النظارات تكون صحيح على وجهه ثم يبحث عنها وهي على وجهه، صحيح. فيحصل مثل هذا، أو أحيانا يكون التليفون الهاتف يعني في يده وينظر أين أنا تليفون، يعني يبحث عنه. فقد يتعرض الناس لمثل هذا، فالإنسان عليه ألا يعجل بإساءة الظن بالآخرين. فنحن نقول فيما لو تيقن أن فلانا آزاه عليه أن يكظم غيظه. قال عليه الصلاة والسلام من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة. كظم الغيظ، الله قال والكاظمين الغيظ. فقبل أن يغضب ويتوقد حقدا وأن يغير قلبه بالحقد يعني، فليتب إلى الله عز وجل وليقول أنا سامحته لله. وهذا كان حال الصالحين فيما مضى، يعني زين العابدين رضي الله عنه الذي هو الإمام السجاد، الذي كان يصلي في اليوم والليلة 1000 ركعة من النوافل، كان يسمى السجاد لكثرة سجوده يعني غير الفرائض. دخل عليه رجل يوما المسجد وقال له أنت كذا وكذا وكذا وكذا، وهو في مجلس. وكلنا يعلم من هو الإمام زين العابدين، هذا الذي تعرف البطحاء وطأته. فكان قويا ذا هيبة، يعني لو أراد أن يفتك بذاك الشخص لفعل، ومع ذلك لم يرد عليه بكلمة. فعندما رجع ذاك إلى بيته قصده وحده في المساء. فذاك عندما فتح الباب خاف. قال أتاني الآن وحده لا يدري ماذا سيصنع. قال له يا هذا إن كان صحيحا ما قلته فيا فإني تبت إلى الله، وإن لم يكن صحيحا فتب أنت إلى الله. ثم مشى. فذاك لحقه وهو يبكي ويقول سامحني سامحني. يعني كيف عامله؟ وأيضا من الدوافع موافقة الأقران ومجاملة الرفقاء ومساعدتهم على الكلام. يجتمعون ويتفكهون بذكر أعراض الناس للأسف. فالشخص يرى أنه لو أنكر عليهم أو قطع المجلس مثلا يستثقلونه وينفرون منه، فيرى لإتمام الصحبة معهم أن يسترسل معهم. وهذا يعني الأثر بسبب موافقة الأقران يجره إلى ما حرم الله. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام حذر من أقران السوء. فقال المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. لأن الشخص إذا كان بين أناس يغتابون الناس في الغالب سيصير مثلهم. يذكر العلماء أيضا أن هذا من الدوافع التي تجره على يعني حتى لا يخسر صحبتهم ينجر معهم. وللأسف يعني للأسف، وهذا فقط للمثال، أنه لو قيل لامرأة كيف سكت لفلانة وهي استطالت في عرض فلانة في بيتك، ماذا تقول؟ تقول كانت في بيتي مثلا، كانت في ضيافتي، ماذا أقول لها؟ أما لو دخلت بيتها، لو دخلت بيتها وأرادت أن تأخذ شيئا من بيتها، تسرق شيئا من بيتها، لن تسمح لها، لن تسمح لها بذلك. لو أرادت أن تلطخ بيتها بالنجاسة، لو أتت بنجاسة وأرادت أن تلقي بهذه النجاسة في أرض البيت، لا تقول هذه صديقتي أو هذه كذا، تقول لها خرجي من البيت. صحيح. فعدم الجرأة في قول الحق يعني أوصل بالبعض إلى أن صاروا شركاء يعني في الإثم الذي يشارك هؤلاء ولو بالاستماع هو شريك لهم في الإثم والعياذ بالله. هذه الغيبة مش يعني هو مرض وآفة في المجتمع، وأحيانا ماذا تسبب؟ تسبب إلى قطيعة الرحم. تسبب بقطيعة الرحم وتسبب بأكثر من هذا. فأحيانا يصير هناك احتقان، بدل أن تقول الكلمة التي فيها خير قد تحقن زوجها ضد أخيه. وتلك تفعل مثل ذلك. فيصير هناك عداوة بين الإخوة. بسبب ماذا؟ بسبب هذه الآفة التي تنتشر. وأحيانا ماذا يحصل؟ يعني قد تأتي امرأة، وهذا أمر خطير جدا، إلى امرأة أخرى فتقول لها هل علمت ماذا فعلت فلانة؟ هو هنا ينبغي أن تقول لها لا أريد أن أعلم. إن كان هناك من كلامي خير فقوليه، وإلا لا تقوليه. إن أصرت على القول تقول لها بارك الله فيك، أنا بيتي لا أريده أن يكون حاويا للآثام والمعاصي، فأنا لا أرضى بهذا. ولكن في الغالب لا يحصل هذا. تأتي واحدة فتقول هل علمت ما حصل مع فلانة؟ تقول ماذا؟ تقول هي عشقت رجلا آخر على زوجها، أحبت رجلا آخر على زوجها. وتكون بنت هذه المعلومات قد تكون صحيحة وقد لا تكون صحيحة. وقد تكون مفبركة. تلك المرأة التي استمعت إليها ولو لم يعني توافقها على ما قالت، هذه المرأة قد تخرج من عندها وتذهب إلى بيت آخر فتقول أنا كنت الآن في بيت فلانة وكنا نتكلم عن فلانة وكيف أنها فعلت كذا وكذا. ماذا تفهم هذه الأخرى؟ تفهم أن تلك كانت شريكة في هذا الحديث. لذلك نحن نقول المستمع شريك. المستمع شريك. فبعد ذلك يصل الخبر فيقال لهذه المرأة أنت تكلمت في أعراضنا، أنت فعلت كذا وكذا، وتكون هي ليست البادئة بهذا ولكن فتحت مجالا، لم تغلق الباب بالنسبة لهذا الأمر. الأمر الآخر أيضا هو الحسد. الحسد يسبب مثل هذا. يعني شخص يرى في غيره أنه في نعمة، فبدل أن يسأل الله تعالى له صلاح الحال والثبات وأن يزيده الله في نعمه، ماذا يفعل؟ يحسده، فبسبب الحسد يفتري عليه ويذهب إلى الناس ويقول فلان كذا وكذا. أو أحيانا إذا شخص نجح في عمله، مثلا هو يشتغل بالبناء ورآه شخص أنه يقصد، هذا يقصده فيبني وهذا يقصده فيبني له، والله وسع عليه في الرزق، وذاك أيضا هو بناء مثله ولا يأتيه ذلك العمل، ماذا يفعل؟ قد يذهب ويتكلم، يقول فلان لا يعرف البناء، فلان كذا فلان كذا، وهدفه من ذلك الحسد والغيرة التي دبت فيه. وأيضا منهم من يكون بسبب هذا يعني المباهاة على الناس، يعني يرفع نفسه على غيره بتنقيص غيره، فيذكر غيره فلان كذا فلان كذا فلان كذا، ليظهر أن هؤلاء في نقص، وحتى هو يباهي بنفسه، يباهي بنفسه. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث أنه لا يزال الرجل يقول هلك الناس حتى يكون أهلكهم، يعني معناه يستطيل في ذكرهم بالمساوئ حتى يصير هو أسوأ حالا منهم. فالإنسان عليه أن يحذر. وأيضا من الأسباب يعني طبعا ازدراء الآخرين واحتقارهم، يعني ليظهر للناس أن له شأنا، يعني حتى ينظر الناس إليه، يعظم نفسه يعني نظرة احترام أو تقدير ونحو ذلك. ولكن عند أهل الصلاح والتقوى ينظرون إليه نظرة أخرى، أكيد يعني يحزنون على حاله، أن هذا الإنسان مبتلى بهذا الداء، ويرون أن هذا ضعف فيه وأن هذا نقص فيه، لذلك يتكلم في أعراض الناس. وهنا أبين فائدة مهمة هي وردت عن سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه عندما كان خليفة في وقته وأوانه. جاءه رجل فقال له يا أمير المؤمنين، فلان يقول عنك كذا وكذا، وهو الخليفة يعني يستطيع بالقوة التي عنده وبالسلطة والمنع التي يملكها كخليفة وحاكم أن يأتي بذاك الشخص وأن يقطع يديه ورجليه من خلاف، وأن يحبسه وأن يعذبه، ويستطيع أن يفعل بإشارة منه هو الخليفة الحاكم. لكن ومع ذلك عمر بن عبد العزيز قال لهذا الشخص الذي جاء يغتاب ذاك، قال له يا هذا إن شئت اعتبرناك من أصحاب هذه الآية، هماز مشاء بنميم، فعاقبناك على هذا، وإن شئت اعتبرناك من أصحاب هذه الآية، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا، فإن ظهر لنا أنك كاذب عاقبناك. قال وإن شئت عفونا عنك. فقال له العفو يا أمير المؤمنين. ما أكمل يعني مع أنه كان الخليفة الحاكم. فالذي يأتي الآن إلى شخص يريد أن يغتاب شخصا، لا ينبغي للشخص أن يقول له ماذا حصل. أكثر الناس اليوم، أكثر الناس اليوم حاجة من هذا المرض المنتشر. إذا واحدة قالت لأخرى هي صديقتها، ولكن بمجرد ما تقول لها هل علمت ما حصل مع فلانة، تكون ردة الفعل في الغالب يعني 99%، إذا لم نقل 99 فاصلة كمان بالمئة، تقول لها وماذا حصل؟ أما علمت أن زوجها ضربها وأنها اتصلت بالبوليس وأن البوليس حضر، فتقول لها ماذا حصل أيضا، فتسألها فتلك تستمر والعياذ بالله، فيكون أنها لوثت لسانها بغيبة وهذه لوثت سمعها بغيبة، هذا سببه الجهل، ويتأتى مشاكل كثيرة. يعني بدل أن تدعو لها بصلاح الحال أو أن تذهب إليها وتنصحها، إن رأت منها هذا، يعني إن كانت غير راضية عما فعلته ماذا تفعل؟ إن كانت غير راضية تذهب إليها في وقت لا يطلع على هذا الحديث غيرهما، فتقول لها يا فلانة أنا أريد لك الخير، أنا أحبك في الله، أنا أريد أن أنصحك في الله، أنت فعلت كذا وكذا مع زوجك، هذا لا يجوز، اتقي الله، كذا تذكرها بينها وبينها، ثم لا تذكر بعد هذا لأحد. أكيد إن حصل واصطلح حالها كان ذاك، وإلا إن كانت تلك أرادت أن تسترسل ولا تريد أن تستمع إلى النصيحة فوزرها عليها، هي تكون قد قدمت إليها النصيحة المطلوبة. فلذلك نقول يعني الحذر الحذر من أن تكون أنت سببا في اجتراء الآخرين على الاستطالة في عرض الآخرين. لا تكن أنت السبب، لا تكن المحرك، لا تكن المحرض، لا تكن الدافع والباعث للآخرين على أن يسترسلوا في أعراض الناس. اتق الله عز وجل، من جاءك يريد أن يخبرك فلان فعل معي كذا وكذا، قل له اتق الله، هل لا نصحته فيما بينك وبينه؟ هل لا دعوته وبينت له أن ما فعله لم يكن لائقا، وأنه آذاك وأنك تضايقت؟ ولكن في الغالب كما يحصل من كثير من الناس، قد يذكر للجالية برمتها وصاحب العلاقة لا يعرف شيئا عن هذا الأمر. نعم. منتابع فريد الشيخ معك لكن معنا اتصال على الهواء. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك يا حزي. وفيك أمين. بارك الله فيك شيخنا. بارك الله فيكم، أكرمكم الله. أمين. الشيخ عندي سؤالين. نعم. السؤال الأول إنه كيف الإنسان بيتوب من الغيبة اللي وقع فيها؟ نعم. وتاني سؤال، في حالات للغيبة إنه إذا شخص مثلا بدي مثلا يصلح بين اثنين أو شيء، أو إنه عم بيحكي عن شيء مثلا، في حالات لألا إنه يعني تجوز الغيبة هون؟ أي نعم. نعم. بارك الله فيك. أمين وفيك، شكرا لك حاج. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بس بحب ذكر المستمعين برقم التليفون 9707274747. تفضل شيخ. بالنسبة للأمر الأول، الغيبة إذا وصلت المغتاب، إذا وصلت المغتاب فلا بد لهذا الشخص أن يستسمح من المغتاب. أحيانا قد لا تصل، يعني قد يكون هو في مجلس ذكر أمام شخص آخر وذاك الشخص الآخر لا ينقل الكلام، فذكر إنسانا بسوء فقال له ذاك حذاري، حذاري من هذا الفعل، اتق الله يا فلان، فيقول سبحان الله غفلت عن هذا الأمر، إني تبت إلى الله، يتوب بينه وبين ربه. يكفي هذا، ما وصل الخبر يكفي. أما إن تكلم في جمع من الناس وهؤلاء الجمع أوصلوا إلى ذاك الشخص أن فلانا اغتابك، قال عنك كذا وكذا، فصلت، فإذا الغيبة لابد أن يذهب إليه وأن يستسمحه، يذهب إليه ويقول له أنا فعلت كذا وكذا، أنا وقعت فيك بالكلام وإني أطلب منك السماح. هلا أحيانا يعني حتى هذا لا يكفي، يعني يطلب من الشخص أكثر من هذا، وهو إن كان مثلا طعنه في عرضه أمام الناس، أساء إلى سمعته أمام الناس بحيث لحقه عار ولحقه ضرر، ثم أراد أن يتوب، كما تجرأ وأطلق لسانه بما حرم الله أمام الناس، عليه أن يذكر لهؤلاء الناس فيقول اسمعوا، أنا وقعت في فلان وإني تبت إلى الله عز وجل فيما افتريت عليه، لأن الضرر لا يندفع عنه إلا بمثل هذا. وإلا مثلا لو شخص، يعني أحيانا الأمر يكون خطرا، يعني إلى حد مثلا أنه لو امرأة عندها بنت وكانت تريد أن تزوج ابنتها، كما يقال هي صارت تطلب لأمر الزواج، فأخرى لأجل الحسد ولأجل الغيرة ذهبت وصارت تطعن في ابنتها، تقول فلانة كذا فلانة كذا فلانة كذا، بحيث أساءت إلى سمعتها ونفر الناس من هذه البنت. ما هو حجم الضرر الذي سببته؟ حجم كبير، حجم كبير. فلو ذهبت بعد ذلك إلى الأم قالت لها بينها وبينها سامحيني أنا أخطأت، طيب والضرر الذي حصل والناس الذين ينظرون إلى تلك بناء على هذا الأمر، كيف يصلح هذا الأمر؟ هنا لابد أن يذهب هذا الشخص أمام الناس ويقول، يعني كما تجرأ على الوقوع في الحرام يقول أنا فعلت كذا وكذا وإني تبت إلى الله فيما نسبت فلانا كذا وكذا، لابد من هذا الأمر حتى يندفع الضرر. مثل لو شخص كان يعمل لحاما يبيع لحما حلالا، ولكن شخص حسدا وغيره صار يذهب إلى الناس ويقول هذا لا يبيع لحما حلالا، هذا لا يبيع، فنفر الناس، فذاك يعني سيغلق محله بسبب الضرر. ثم بعد ذلك يذهب إلى بيته مثلا يقول له سامحني أنا أخطأت. طيب يعني هذا لا يكفي، فالضرر هنا الذي انتشر كيف يعالج إن كان لا يندفع الضرر عن ذاك الشخص إلا بمثل هذا، أن يذهب ويقول أنا قلت هذا وأنا كنت يعني خاطئا فيه، يعني آسما، يعني افتريت عليه، وأنا لا يحق لي أن أذكره بهذا، هذا الشخص يبيع اللحم الحلال. عند ذلك الأمر يختلف، يعني يكون دفع الضرر عنه كما ألحق به الضرر. أيوة. كما ألحق به الضرر. فهذا الأمر مهم. هذا الأمر مهم، يعني ولا ينبغي كما بينا أن يترفع الإنسان عن هذا وأن يرى في ذلك الأمر الجلل، كما طاوعتك نفسك على أن تقع في عرض الآخرين أمام هؤلاء وكنت مذنبا وكنت عاصيا، كيف لا تطاوعك نفسك أن تعمل شيئا يرضي الله؟ سبحان الله، مرض آخر هذا عنده، بأن تذهب إلى هؤلاء تقول أنا أخطأت، أنا قلت كذا وإني تبت إلى الله، هذا الذي يرضي الله ليس الكلام الأول. فكيف تتجرأ على الوقوع في الحرام ثم بعد ذلك عندما يقال لك تب إلى الله عز وجل نفسك تأنف أن تعمل ما يرضي الله عز وجل؟ فهذا كما ذكرتي هذا مرض آخر، مرض بسبب آخر. الكبر يعني النفس الأمارة بالسوء يعني تحركه، كيف ترضى بهذا، كيف تفعل كذا، ماذا يقول الناس عنك، رجعت. مع أنه سبحان الله بذكر أنه أحد العلماء أتاه شخص فاستفتاه عن مسألة، فأفتاه يعني بعجلة أفتاه، ثم ذاك خرج. بعدما خرج هذا العالم قال أنا ماذا فعلت، هذه المسألة ليست هكذا، هو كان يسأل عن كذا، فالجواب أن يكون الأمر كذا. فقال من هذا الذي دخل إلي الآن؟ قالوا لا نعرفه. ماذا فعل؟ لم يكتفي بالقول لهؤلاء الذين بقربه أنا أعطيته الفتوى خطأ والصواب هو كذا، إنما استأجر عاملا يدور في الأسواق يقول من سأل فلانا العالم مسألة كذا وكذا، فهذه المسألة خلاف الصواب والصواب هو كذا وكذا، دفع له المال واستأجره حتى يدور بين الناس ليبين هذا، إلى أن وصل إليه وكان هذا العالم قد امتنع عن الفتوى حتى يرى ذلك الشخص، حتى وصلوا إليه فأحضر إليه فقال له أنا كنت أفتيتك بكذا والصواب كذا، حتى رجع إلى الإفتاء. يعني ما هذا الحرص من هؤلاء؟ أكيد. ولم يعني تأنف نفسه، يفكرون بالآخر، ولم يقل أنا إذا أرسلت إنسانا يقول هذه المسألة التي نشرتها لم تكن صوابا ماذا يقال عني، ماذا ينظر الناس إلي، هذا لا يفكرون به، لأنه يريد أن يفعل الصواب. فمن أراد أن يفعل الصواب حظ النفس يتركه خلف ظهره، بل يفكر بما يرضي الله عز وجل. بدنا نتابع مع فضيلة الشيخ لكن ومع الأجوبة للأخت، لكن معنا اتصال. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة السلام. الله بارك الله فيكم. آمين وفيكي، أهلا وسهلا حجة، تفضلي. بوركتم على هذا الموضوع، مهم كثير ما شاء الله. بارك الله فيكم شيخنا. أنا بدي أسأل إذا الأم عم تشتكي مثلا من أولادها لزوجها تقول له مثلا عملوا كذا وكذا وبأشياء هني، إذا بيعرفوا أنه أخبرنا الأب حيزعلوا، فهل تعتبر غيبة؟ هي الأم مثلا بدها تأدب أولادها فعم تستعين بالوالد، نسأل إذا هاي غيبة؟ بارك الله فيك. وكمان يعني إذا شخص بعرفه أنا هو ما بيرضى أني أنقل عنه هالشغلة، بس أنا حبيت أني أذكر قدام شخص حتى انه لعله هالشخص ينصحه مثلا بيتقبل منه، بس هو ما بيحب انه هالشخص يعرف عنه هالشيء. فهل كمان تعتبر غيبة؟ بارك الله فيك. نعم فيك يا امين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. طبعا سبحان الله، وهذا السؤال نعم يعني جزء من السؤال الذي قبله الذي سألته الأخت قبلها. يوجد مواضع تجوز فيها الغيبة، يعني لا تكون محرمة، مع أن الشخص قد يذكر إنسانا بما فعل. من هذه الأشياء التي ذكرها العلماء أن يكون الإنسان مظلوما، فلو ذهب هذا المظلوم إلى القاضي مثلا فقال له أيها القاضي فلان أخذ أرضي، فلان فعل كذا، حتى يسترد حقه، يجوز هذا من باب التظلم. والأمر الثاني الاستعانة، أن يستعين بغيره لإيقاف شخص عن الوقوع في الحرام. وهذه الاستعانة يعني هنا لابد أن يكون الإنسان دقيقا فيها. أمر الاستعانة يعني أن ينظر من الذي يؤثر ومن الذي يعني كلامه يكون له وقع في نفس هذا العاصي حتى يتوب إلى الله عز وجل. وهذا يشمل أيضا أحيانا ما يحصل من الأولاد. قد يحصل من الولد أنه وقع في أمر أخطأ ثم تراجع فورا وتاب إلى الله عز وجل فورا، لا داعي لأن يذكر بمثل هذا. أما لو أن المرأة كما ذكرت عندها ولد، وهذا الولد لاحظت عليه أنه لا يصلي، تأمره بالصلاة فلا يصلي، وأنه يتعبها في هذا الأمر، يعني يمضي وقته باللعب فلا يقوم إلى الصلاة، فهنا استعانت بزوجها بأبيه فقالت له ابنك هذا يتعبني في أمر الصلاة، فهذا من باب الاستعانة حتى يعني يزجره وحتى يحسه ويكون يعني كلام الأب له وقع على الولد، لماذا تفعل هذا؟ إياك وكذا وهنا، فتستعين بالأب هنا على تخليص هذا الولد مما هو غارق فيه ومما هو واقع فيه. وإلا كما يحصل من كثير من الأمهات في هذا الزمان تخاف أن تذكر للزوج بدافع على زعمها العاطفة لولدها، فيعرف الولد ذلك، ويعني صدقا الولد يعني عنده من الذكاء ما يكفي أن يعرف بهذه الثغرة بين الأب والأم، فإن وجد هذا يسترسل ويستعطف أمه، فهي ترى أن ولدها مثلا كثير الحنان، أن ولدها عطوف عليها، هو يكون يريد من هذا شيئا، فكلما استعطف قلبها يستمر ويأخذ منها المال، ثم بعد ذلك يبدأ بتعاطي المخدرات، وهي تخاف أن تقول للأب بدعوى أن هذا الولد ماذا يفعل معه الآن، قد يطرده خارج المنزل، قد يفعل كذا. يعني نحن لا نتكلم الآن ما هو الصواب في التصرف يعني، ولكن نحن نتكلم عن الدوافع. فتغطي على ولدها مرة بعد مرة بعد مرة حتى يصير ولدها يعني شرا عظيما، فعند ذلك يدري الأب من الناس أو يصاب الولد بمصيبة كبيرة. سبب هذا ما يسمى العاطفة، يعني وهي في غير محلها، لأن العاطفة أحيانا تؤدي إلى خراب الولد، تؤدي إلى خراب الولد، فلا ينبغي. وقد ذكر العلماء هذا البيت من الشعر، إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة. إن الشباب يعني هذا سن الشباب المراهقين وفوق المراهقين، يعني المراهق في الشرع من قارب البلوغ، وما بعد هذا بعد البلوغ يعني في العمر، يعني التينيجرز بسموهم بالإنجليزي. هذا الولد في هذا العمر الشباب والفراغ، كان عنده فراغ، يعني عمره صار 18 سنة خلص مدرسة، هلأ عنده فراغ ما عنده شيء، هو في سن الشباب. والجدة أي الغنى، يعني المال، يعطى المال بشكل كثير، مفسدة للمرء أي مفسدة. يعني فلا ينبغي يعني أن ينظر الإنسان أنه هذا شاب يريد أن يصرف، علي أن أعطيه المال، بل ينبغي للأبوين أن يهذب الولد. تهذيب النفس يحتاج إلى أن يعرف هذا. مثلا أنت الآن تأكل الأرز، غيرك في بعض البلاد لا يستطيع الحصول على الماء، كسرة الخبز لا ينالها في بعض البلاد كذا، تعال وانظر يريه كيف يعيش هؤلاء. يعني فينظر هذا الولد فيرى نعمة الله عليه عندما ينظر إلى من هو أدنى منه. أما الذي يحصل الآن يعني وهذا يعني طبعا هذا حلقة وحدها ما يحصل الآن أنه الكثير من الأولاد ينظرون إلى غيرهم ممن هم ليسوا على الطريق القويم وآباؤهم وأمهاتهم لم يعتنوا بهم تلك العناية المطلوبة، فيرى في الولد ذاك مثلا أن أباه اشترى له سيارة جديدة يعطيه كل يوم $100 مثلا مصروف له، فينظر إلى غيره فيقول لماذا لا يفعل أهلي معي كذا. فإذا ما بقي هذا الفكر في ذهنه قد ينجر إلى الحرام فيصير يقول أنا سأحصل المال. وغالبا هؤلاء الشباب في هذا العمر يعني يرون الطريق الأسرع لتحصيل المال عن طريق اللجوء للحرام، فيلجأ بعضهم إلى المخدرات ويعني الدخول في أشياء خلاف القانون ونحو ذلك، فبعد ذلك يقبض عليه ويرمى في السجن. وعندما يرمى في السجن يعني ولو لفترة سنة أو سنتين أو 3 سنوات يعني اعتاد على هذا الجو من الفساد، فيخرج من السجن في الغالب يعني كأنه يقول أنا طبعت أن أكون هكذا، فيسلك ذلك المسلك. نعم. للأسف يعني. نعم. معنا اتصال على الهواء. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حجة هنادي، كيفك؟ الحمد لله، بارك الله فيك. السلام عليكم شيخ إبراهيم. وعليكم السلام ورحمة الله. جزاكم الله خيرا. أنا أكرمك عندي الله. عندي سؤال، ما بعرف إذا في شيء truth أو لا. أنا سمعت من جماعات أنه بيقول أنه الإنسان لما بنهار بيحكي كلام من مظبوط عتيب وعقيب بيسجلوا له الكلام، قال قبل ما نام بيستغفر ربه كل الكلام هذا بالمحي، يا ترى هذا كلام مظبوط لما شيء تاني؟ السلام عليكم، أنا بسمع الرد. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله. كما بينا نحن رقيب وعتيد يسجلان ما ينطق به الإنسان. هذا الشخص إن كان يعلم من نفسه أنه خلال النهار وقع في غيبة لفلان أو ذكر فلانا أو قد يكون صدر منه عبارة يعني مثلا فيها إيذاء مثلا يعني فيها إيذاء ونحو ذلك، هلا ثم آخر النهار إن أراد أن يستغفر الله عز وجل ويتوب بينه وبين الله، الله تعالى يغفر له الذنوب التي يعني وقع فيها وكان تائبا منها توبة صحيحة بشروطها. أما إذا كانت المعصية تتعلق بحق آدمي فلا يكفي أنه آخر النهار يشعر بالندم. هو ليس شرطا أن يقول أستغفر الله، ليس شرطا، إنما التوبة من شروطها الإقلاع عن الذنب أولا، يقلع عن الذنب، يندم على ما صدر منه ويعزم على أن لا يعود إليه. هذه 3 أركان أساس، ثم يزاد عليها إن كان الذنب يتعلق بحق آدمي يستسمح منه يعني يذهب إليه ويستسمحه، أو مثلا أخذ ماله بغير حق، هذا لو آخر النهار قال إني تبت إلى الله يرجع المال لا يكفي، لابد أن يرد المال إلى أصحابه. صحيح. فولو آذى شخصا بالكلام قبل أن ينام يتصل به. نعم. يقول له لا أدري كيف حصل معي كذا، أنا لا أستطيع النوم، سامحني. نعم. إني تبت إلى الله، فإن ذاك سامحه كان به. أيوة. نعم. طيب فضيلة الشيخ، يعني في كتير أسئلة جهزناها لكن الوقت ضاق، بس بدنا نحكي شوي عن النميمة إذا بتريد. نعم. بالنسبة للنميمة هي نقل القول للإفساد. نقل القول للإفساد بين 2 أو أكثر، قد يكون يعني بين شخص وشخص، قد تكون النميمة بين مجموعة ومجموعة، بين أسرة وأسرة، هذه يقال عنها نميمة، والغرض منها أن ينتشر الفساد والقطيعة بينهما، يحصل تفريق، يحصل تنازع، خلاف، فيؤدي إلى القطيعة وإلى العداوة. يعني نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على وجه الإفساد بينهم. يعني شخص جاء إلى شخص آخر قال له فلان يقول عنك كذا وكذا، الآن هذه غيبة. نعم. ذاك الآخر يقول له كيف يقول عني كذا، بيحكي أنا الذي فعلت له كذا وهو الذي لم يحفظ المعروف هو الذي كذا يتكلم عليه فيعود إلى الأول فيقول له يا فلان فلان يقول عنك كذا وكذا فيعمل كفتنة نقالة من هذا إلى ذاك وكلما نقل كلاما بين هذا وذاك كلما توقد القلب حقدا أيوة. أوغر قلب هذا على هذا وأوغر قلب هذا على هذا من الكبائر. عند ذلك إذا تلاقى هذان الاثنان مثلا يشتم بعضهما بعضا ويضرب بعضهما بعضا ونحو ذلك هذه هي النميمة وهذه من كبائر الذنوب يا لطيف. وقد قال عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة قتات والقتات هو النمام معناه هذا لا يدخلها مع الأولين أيوة. بل يدخلها بعد أن يقاسي ما يقاسي من أهوال الآخرة يعني إن لم يعفو الله تبارك وتعالى عنهم وهنا لابد أن نبين أمرا مهما يعني حاجة لو أخذنا من هذا الوقت قول الله تعالى والفتنة أشد من القتل لا تعني أن المراد بها النميمة يعني بعض الناس لا يفهم الآية فيظن أن معناه من نم بين شخصين أن هذا أشد من قتل المسلم والعياذ بالله وهذا تكذيب للشرع وهذا ضلال مبين لأنه معلوم يعني حتى الناس لو فكروا بهذا لو سمعوا أن الشخص ذهب إلى شخص فقال له أخوك قال عنك كذا مثلا هذه الكلمة رمى كلمة من يقول من الناس لو فكروا بهذا أن هذه الكلمة أشد مما لو ذهب إليه وقتله وأرداه قتيلا يعني لو فكروا بهذا الكلام ما قالوا هذا فالآية والفتنة أشد من القتل معناها الكفر والشرك أيوة. وذلك لأن المشركين في مكة كانوا عابوا على المسلمين ثم الله تبارك وتعالى رد عليهم لأنهم قاتلوا في الأشهر الحرم يعني وهم كان هناك في حالة معينة فعابوا على المسلمين ذلك لأنه في الأول في البداية كانوا منهيين عن بدء القتال في الأشهر الحرم ثم نسخ هذا الأمر فكانوا عابوا على المسلمين ذلك فأنزل الله تعالى قوله والفتنة أشد من القتل يعني الفتنة التي أنتم عليها فتنة الناس في دينهم الشرك والكفر. يدعون الناس إلى الشرك يدعون الناس إلى الكفر هذا الذي أنتم عليه من الكفر والشرك ودعوة الناس إلى الشرك وإخراج الناس من الإسلام أليس كانوا يكرهون الناس أيضا على الكفر ونحو ذلك فكل هذا أشد من القتل الذي في ذاك الموضع يعني وليس المراد أن من اغتاب إنسانا أو نمى على فلان معناه هذا ذنبه أشد ممن يقتل المسلم لأنه قتل المسلم هو أكبر الذنوب بعد الكفر أكبر الذنوب بعد الكفر هو قتل المسلم بغير حق فلذلك فليتنبه إلى هذا الأمر هذه مسألة مهمة أكيد يعني بارك الله فيك على هذا التنبيه المهم معنا اتصال أخير اليوم ألو ألو السلام عليكم أخت نادي وعليكم السلام ورحمة الله السلام عليكم فضيلة الشيخ وعليكم السلام ورحمة الله سؤالي الشيخ إذا أنا شفت شخص عمل معصية كبيرة هل مفروض أني أقول عنه أحذر منه الناس لأنه هذا اللي عملها يمكن تأذي أشخاص هلا إذا بلغت عنه هل هي غيبة ولا من غيبة والمفروض أني تبلغ عنه يعني حذر العالم مش بلغ يعني حذر العالم منه يعني ضرره ينتشر للناس إيه نعم يعني أنا شفت بعيني أنه هالشخص عمل فات على هالبيت وعمل شيء كبير معصي يعني معصي كبيرة هيدي يعني يفوت على غير بيوت ويعمل هالشيء هو ونصح فلم يرتدع هلا أنا ما الحقيقة ما قلت لشخص إنه أنا شفتك عملت هيك أنا يعني بس شفت هالشيء خفت شوية يعني هلا لنقل مثلا لنقل يا أختي مثلا لنقل كنت مدعوة إلى حفلة عند واحدة من الأخوات واجتمعت بعض النسوة ثم رأيت امرأة ممن حضرنا مثلا وضعت شيئا في الحقيبة أخذت شيئا من المنزل ووضعته في الحقيبة وهو هكذا هيك الأمر طيب أنا شوف شو عم قلك أنا بعطيك مثال أنا لا أدري يعني عما تتكلمين يعني بس أنا عم قلك أنه مثلا مثل هيك أمر فورا أنت تذهبين إليها بتقولي لأنا عايزتك على جنب بتطلع من جيبتك 100 دولار مثلا بتقولي لها مثلا أنا رأيت ما حصل منك وأنا أظن أنك بحاجة إلى مال بأن وضعك كذا، أنه خذي هذا المبلغ، هذا مني مساعدة لك وأرجعي ذاك الغرض مكانه. وأي شيء تحتاجين تقصدينني إن شاء الله. فهذا السبب وهذا العلاج لمثل هذا. هلا إن قالت لك تلك مثلا أنا مثلا لا أريد منك شيئا وأنا ما فعلت، أنكرت ومثلا فعلت كذا، قولي لها إن لم تكفي عن هذا، إن بلغني عنك أنك تسترسلين في مثل هذا سأحذر منك. فإن بلغك بعد هذا أنها ما زالت تفعل مثل هذا، مثلا دخلت بيت جماعة ثم اليوم التالي قالت المرأة فقدت سلسلة من الذهب، فقدت كذا، فقدت كذا، عند ذلك تذهبين إلى تلك المرأة وتقولين لها أنا نصحتك وأنت ما انتصحتي، أنا سأحذر منك. فهي قد تخاف عندما تهددينها بالتحذير، لأنه التحذير هنا هذا يصير من باب الجائز، تحذير الناس لا تكوني وقعت في الغيبة المحرمة، يعني هذه غيبة جائزة تكون هنا، فتقولين الناس هذه فلانة تفعل كذا وكذا. والمحذر الذي يقع في التحذير هنا مسألة مهمة، لابد أن تكون نيته أن يردع ذلك الشخص، يعني ليس التشهي، ليس التشهي، إنما الهدف أن يردعه إن وصل إليه الكلام، أو أن يحذر الناس من مثل هذا الفعل. أن يحذر الناس من مثل هذا الفعل. فإذا سمع الناس منك مثلا أن فلانة تفعل كذا وكذا، وأنك تقولين مثلا فلانة أنا غير راضية عنها، فلانة أنا كذا لأنها تفعل كذا وكذا، يعني حتى في بعض الأحوال يذكر العلماء أنه قد يلعنه لردعه. فإن كان الناس الذين يستمعون إليك يخافون من مثل هذا، فيقولون نحن إن فعلنا مثل هذا هذه المرأة ستحذر منا وستذكرنا بما فينا، نحن لن نفعل هذا ولن نقترب من هذا، فبتكوني أفدتهم. وإن وصل الكلام إلى تلك المرأة أن فلانة تذكرك بكذا وكذا، فقد تلك ترتدع عما تفعله. إن شاء الله الله يهديها. نعم. إن شاء الله. آمين. نعم. بارك الله فيك حجة. أمين أمين وفيكم إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. وإياكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ولكن نحن نقول لابد من تحسين الظن. نعم. يعني قد أحيانا الإنسان يعني يخيل له أنها نوع من السرقة ولا تكون كذلك. يعني يمكن هي الأمرأة أعارت هذا الغرض لهذه المرأة من قبل مثلا، أعارتها إياه، ثم لما جاءت هذه المرة وجدت الغرض الذي أعارته فأخذته وضعته في الحقيبة لتقول لها فيما بعد أنه أنا أخذت الغرض، ما أدراها. يعني حتى في مثل هذا الإنسان ينظر لعلي حتى لا يستعجل، حتى لا يستعجل. يعني ينبغي أن يحسن الظن الإنسان إلى درجة إلى درجة. يروى عن أحد الصالحين أنه دخل مقبرة يوما فوجد رجلا يقبل امرأة، يعني كما يفعل الرجل مع زوجته، ففي المقبرة بين القبور. هذا الولي الصالح لم يعجل ويقول لذاك الشخص أنه مثلا أما تتقي الله كيف تفعل هذا، إنما فكر فأخرج من جيبه مالا، أخرج من جيبه مالا وأعطاه لهذا الرجل وقال له استأجر بيتا لزوجتك. أيوة. يعني كأنه قال له أنا أعتقد أن هذه زوجتك، هي زوجتك وأنت لا تملك بيتا. فقال له استأجر بيتا لزوجتك، فذاك تاب إلى الله وهي تابت، ويعني عقد لهما عقد النكاح وتزوجها بما يرضي الله عز وجل بسبب طريقة ذلك الولي وتحسين الظن به. فأحيانا قد يبدو الأمر على خلاف ما الشخص يظن، يعني أحيانا يعني من يدري أحوال الناس وبيوتهم وأسرارهم؟ قد الإنسان يكون في غم وكرب وضيق وألم ومرض ونحو ذلك، قد يبلغه خبر أن أمه ماتت أو أن قريبا له في حالة حرجة أو نحو ذلك، فيكون الشخص في حالة ضيق فيظهر على وجهه كأنه يعبس. أيوة صحيح. فيدخل إلى مجلس لا يظهر عليه الابتسامة. فامرأة أخرى مثلا قد تنظر إلى هذه المرأة فلا ترى لا ترى فيها أنها تبش في وجهها، فتسيء الظن فورا، تقول فلانة عبست في وجهي، فلانة فعلت كذا وكذا. قد يحصل مثل هذا، يعني تحسن الظن. نعم. يعني بدل أن تعجلي بالاتهام، إن رأيتها في تلك الحال هل هذا سرك أم لم يسرك؟ لم يسرك هذا الأمر، اذهبي إليها، قولي لها أنا أحبك في الله، أرى عنك أنك متضايقة، إن كنت أستطيع أن أعين في شيء أعينك. اذهبي إليها وقولي لها مثل هذا الكلام، مثلا أنا عملت لك شيء سامحيني. كم يعني كم وكم ترى من هذا الأمر يعني من خير؟ نعم. إن فعلت هذا وتلك كم يسر قلبها. يعني إذا كان ما في شيء فعلا هي متضايقة بسبب كرب، مجرد هذا الكلام يواسيها. أكيد. بدل أن تعجل باتهامها وتعجل نعم. بالحكم عليها بأنها كذا وكذا. نعم، أمر مهم كتير شيخ. في أسئلة كتير عن هالموضوع، نكمل إن شاء الله في أسبوع المقبل. نعم نكمل إن شاء الله، هو نتكلم فيه نعم. بالتفصيل عن المواضيع التي تجوز فيها الغيبة. نعم. يوجد تفاصيل وكيف الإنسان يحسن الظن. أكيد. وكيف يتعامل. نعم. يعني كيف يتعامل مع حالة معينة لو حصلت. نعم. أمامه كيف يتصرف، لأن بعض الناس كما بينا ما مرنوا على هذا. نعم. ما مرنوا على هذا، هذا يحتاج لتمرين. أن يمرن نفسه كيف يتعامل مع مثل هذه الأحداث حتى لا يكون شريكا في الإثم والمعصية. يعني أكيد هذا الموضوع يحتاج إلى أكثر من حلقة وحلقتين، لذلك سنتابع. في عنا كتير مسجات عبر الواتساب، لكن لضيق الوقت ما فينا نطرحهم اليوم، فأسبوع المقبل. بارك الله فيك. آمين وفيك. نسأل الله أن يرحمنا. آمين. وأن يتوب علينا. آمين. وأن ينقي مجتمعاتنا من هذه الآفات. آمين. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا دعاة خير حيثما حللنا. آمين. وأن يجعلنا نفاعين حيثما توجهنا. آمين. وأن نكون مفاتيح للخير مغاليق للشر، وأن لا نكون مغاليق للخير مفاتيح للشر. إنه على ما يشاء قدير، وبعباده لطيف خبير، والله تعالى أعلم وأحكم. بارك الله فيك فضيلة الشيخ، شكرا لك وجزاك الله كل خير. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام. ونصيب عاص من حرام لحظة وتزول، فانظر ما عساك تصيب. ونصيب عاص من حرام لحظة وتزول، فانظر ما عساك تصيب. حر الذنوب وجمر نيران الهوى، شؤم يزلزل مذنبا ويذيب. يا نفس ما لك في الحرام كرامة، كل الحرام كما علمت معيب. يا نفس ما لك في الحرام كرامة، كل الحرام كما علمت معيب. يا نفس تعصين الإله ألست حي؟ يا نفس تعصين الإله ألست حي؟ وهو الذي سواك ذاك عجيب. توبي توبي يا نفس توبي، توبي توبي يا نفس توبي، توبي توبي يا نفس توبي، توبي.